عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء، وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخواني الأكارم، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الحكمة الفضائية وبرنامج العالم الآخر، والليلة مع اللقاء الثاني من الحياة البرزخية وضيف الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن ينصرك إن شاء الله. آمين رب العالمين. بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخ الكريم، بدأنا أمس حديثنا حول الحياة البرزخية، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يكتب لنا الإخلاص والقبول. أسأل الله ذلك. بارك الله فيك. تكلمنا أمس عن أن الدنيا جسر إلى البرزخ. أي نعم. وهناك عبارة مشهورة نحفظها كثيرا: الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أي نعم. فما الموت؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، عرف العلماء الموت تعريفا اتفقوا عليه جميعا. قالوا: الموت هو مفارقة الأرواح للأبدان. مفارقة الأرواح للأبدان، بمعنى إذا فارقت الروح البدن قيل مات صاحب البدن. هذا هو التعريف. وحتى نلقي نظرة أكثر على تعريف الموت، أود أن أبدأ ببيت واحد لعالم أديب قال فيه: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. مرة ثانية: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. قال القرطبي رحمه الله: وأجمعت الأمة، هنا جاب إجماع، وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا أجل معلوم. يبقى نركز في النقاط جدا، يعني غاية، بمعنى أن الموت يأتي الطفلة، يأتي الصغيرة، ويأتي الصغيرة، يأتي الكبيرة، ويأتي الكبيرة، يأتي الرجل ويأتي الأنثى، لا يدع أحدا على الإطلاق. بالنسبة للأماكن، يأتي للذي في الشرق ويأتي للذي في الغرب. بالنسبة للآجال، يأتي لهذا ويأتي لذاك. ولذلك يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ويتعدد الناس في صور موتهم، هذا يموت ميتة حسنة وهذا يموت ميتة السوء والعياذ بالله جل وعلا. أعطي مثالا على ذلك. ذكر صاحب كتاب أيها العاصي تذكر رواية قال فيها، وأنه شهدا، أن شابا من دولة خليجية، هذا الشاب كان مستهترا وكان لا يصلي وكان لا يتقي الله جل وعلا، بل كان يرتكب الفجور إلى آخر هذه الأمور. هذا الشاب ركب سيارته فحدثت له حادثة، على إثر الحادثة نزل الناس من السيارات ينظرون إليه فوجدوه في النزع، فقال أحدهم مذكرا إياه ناصحا إياه: يا أخي قل لا إله إلا الله. قال: لا. ثم سب دين الله جل وعلا. ثم سب دين الله جل وعلا. قالوا: ما أن قال لا وسب دين الله جل وعلا حتى مات على ذلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. هذه صورة من صور الموت. الثانية على الند، يحكي لي أخي الكويتي الشيخ الداعية الدكتور تذكر اسمه الحين، يعني هو من الأحبة، عمل كتاب في هذا كمان. نعم. ذهب من ذكرك الله بإذن الله. هو ربما يتصل علينا حتى إذا كمل. فكاتب أمر عجيب قوي وحكى لي هذا الأمر. أي. هذا الأخ بيقول لي كان فيه لنا صديق، هذا صديق كان بر قوي، قواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار. قال لي: هذا الولد كان يزاحم مجالس أهل العلم، يبحث الشيخ الزهري هنا موعظة في الكويت يروح عند الشيخ الزهري، الشيخ مثلا نادر نور هنا يروح عند نادر نور، الشيخ أحمد القطان هنا يروح عند أحمد القطان، الشيخ حامد العثمان عثمان الخميس يروح عند هؤلاء. دون ذلك ما في، لا يلتقي بإنسان ولا يتكلم مع إنسان. وإذا عاد إلى بيته فتح كتاب الله جل وعلا وأخذ يتلو، شاب يعني صغير. فبيقول في يوم أهله بعد ما فطر وكان صايم استأذن منهم ودخل الغرفة وسج نفسه غطى نفسه فتح المصحف وقعد يقرأ فيه. بعد ساعة فتحوا الباب عليه وجدوا المصحف يعني ما رخي أبيض مما كان عليه، يعني كأنه نور راح. فإذا هو قد توفاه الله جل وعلا، يبقى شتان ما بين هذا تميت السوء وهذا ميتة لنا الله القول. إذن أهل العلم يقولون في ذلك لا يترك الموت أحدا على الإطلاق، عظيما كان أو حقيرا، غنيا كان أو فقيرا، حاكما كان أو محكوما، لقوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. حتى حرر المسألة الإمام القرطبي رحمه الله فقال على بعضهم كل نفس مخلوقة يكتب عليها ذلك وتموت، قال نعم لدلالة اللفظ في ذلك كل نفس ذائقة الموت. قال أهل العلم والله جل وعلا لم يجعل للموت موعدا عند الناس ولم يعلمه حاضرا ولا ظاهرا ولا بأجل محدود، يعني مثلا ما نقولش اللي بيموت لابد يكون بلغ 70 سنة أو 60 سنة أو 50 سنة، لا ده بيبقى الطفل لسه مولود وما توديه الحضانة ايه ده مات، بيبقى بيرضع من أمه من ثدي أمه، فجأة الولد مات، فجأة بقى جميل ويلعب قدام الواحد كده والواحد تقر عينه بيه، وبعدين فجأة الولد دفى، فجأة مات، فجأة بقى غلام شاب يانع مات، إلى آخر هذه الأمور. فهذا يموت وهذا يموت والكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. قال أهل العلم وما كان ذلك إلا للاستعداد، يعني ربنا جعلنا هذا الأمر خافي علينا عشان الكل يستعد ويأخذ الأهبة للقاء الله جل وعلا. ولذلك ذكر القرطبي رحمه الله قال كان بعض الصالحين في المدينة، وحينما عدت إلى العزو هي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصعد السور كل يوم وينادي الرحيل الرحيل. طبعا اللي يقول شوفوا يقول لك يعني به شيء يعني أو بذهني شيء، هي كلهم يطلع السور بعد الغروب الرحيل الرحيل، وبعدين بالقرب من قصر الأمير. ففي يوم الأمير فقد الصوت هذا ما في، فسأل قالوا دمات توفاه الله جل وعلا، أم إيه إيه؟ ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهيه الآمال. سبحان الله. شيخنا القرآن كلمنا عن الموت، أي نعم. نريد أن نعيش مع آيات القرآن التي ذكرت هذه الحقيقة الحدنية الأبدية. يا ربي، يعني ننظر إلى دلالات القرآن إلى بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. يقول ربنا جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، شوف التعبير ذائقة الموت، يعني زي ما قلت إيه فلان هيذوق كذا، والموت نعلم أنه مصيبة وذكره الله في القرآن على أنه مصيبة، والموت أمر تقشعر منه الأبدان حتى بالنسبة للصالحين وبالنسبة للأتقياء وبالنسبة للبررة، الكل يخشى. العاصي يخشى لقاء الله جل وعلا، والطائع يخشى أن يكون مقصرا ولم يأخذ الزاد الكامل لقاء الله جل وعلا. ولذلك يقول ربنا كل نفس ذائقة الموت ويذاق بمرارته. ولذلك هذا إمام عالم أديب يقول ماذا؟ يقول آه من سكرة بغير شراب. إذن مذاق ولا مش مذاق؟ مذاق، مذاق. بعضهم يقول مجاز، لا حسي حسي بدليل الكل يتألم الكل يخشى الكل يخاف. فقال آه من سكرة بغير شراب، آه من ركبة بغير ركاب، آه من سفرة بلا إياب، آه من مفارقة الأهل والأحباب، آه من وضعي وحيدا بين الثرى والتراب. إذن هو سكرة وله مذاق، وذاق ربنا كل نفس ذائقة الموت، نفس الكبير ستذوق الموت، نفس الصغير ستذوق الموت. ولذلك كان هناك إمام صالح يصعد وينادي في الناس لها أبناء الأربعين، بعضهم ذكره على أنه حديث وليس بحديث على الإطلاق. يا أبناء الأربعين هذا وقت جمع الزاد، يا أبناء الخمسين قد دنا القطف والحصاد، ويا أبناء الستين ويل لكم من العقاب إذا نسيتم الحساب. ولذلك دي آية، الآية بعدها مثلا ربنا يقول إيه؟ كل من عليها فان. عجيبة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بمعنى أن كل ما على هذه الأرض يفنى، السباع تفنى، الوحوش تفنى، الطير تفنى، الإنس يفنى، الجن يفنى، الكل يفنى، والبقاء للحي الذي لا يموت. لماذا شيخنا، عفوا يعني المقطع، لماذا قال ويبقى وجه ربك ولم يقل ويبقى ربك؟ ممتاز. هو كان بعضهم يعني بعض الظاهريين بمعنى أدق، لما جه عندي ويبقى وجه ربك قال لك أنا ما فيش حاجة اسمها صفات، أنا عندي الأسماء بس. ولو أنني أثبتت الصفات، إذا حتة عقلية معلش هتتعب شوية، هقول لك أنا بثبت الوجه، أين بقية الذات؟ هي الإجابة عليها، العرب تستعمل لفظة الوجه للدلالة على الكل، يعني من باب إطلاق الجزء على الكل، الجزء ويراد به الكل. زي إيه؟ الحديث نفسه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما الإنسان الميت، حديث البراء، يدخل عليه عمله الصالح، يقول له من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير، هو وجهه اللي بيأتي بالخير ولا كليته كله بيجي؟ كله بيجي هو، حتى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب يقول وجهك الذي يأتينا بكل خير. ولذلك تواطأ العرب على هذه لفظة، وجه فلان يأتي بالخير ووجه فلان يأتي بالشر. ولذلك هو من باب إراد الجزء ويطلق على كل أو يراد به الكل. معايا كده؟ نعم. ولذلك يعني فهم بعضهم على غير الفهم الصحيح فنأى بالفهم والعياذ بالله جل وعلا. الحمد لله على هذا التوضيح. أيوة نعم. إذن يا باشمهندس، ما بنقول كل من عليها فان، يقول قائل أكل من على ظهر الأرض يفنى؟ الشيطان، نعم الشيطان يموت. رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين الإيه؟ إلى يوم الوقت المعلوم. هو كان عايز يكون لأكثر من ذلك على امتداد القيام، حتى إذا قامت القيامة خلاص بقى في خلود لدول وخلود لدول، قال لا، إلى يوم الوقت المعلوم، يعني عشان تموت ثم نحييك ثم تدخل النار. معي؟ كذا الجن، كذا الإنس، كذا العظماء، كذا الدول، كذا الأمم. إذن حينما أنظر إلى النسخ القرآني كل من عليها، ما استثنى الله جل وعلا. طيب ليه ما استثناش؟ حتى لا يقال إن فلانا اتخذه الله عضدا، وهذا محال، الله ليس بحاجة إلى أحد على الإطلاق. ولذلك يكتب الله الفناء على خلقه جميعا، على الإنس والجن والملك والطير والوحش والسبع الكل، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ ثم يسأل بعد أن يطوي السماوات السبع والأرضين بيمينه قائلا لمن الملك اليوم؟ لا في ملك أدر يرد لأنه ميت، معي؟ ولا في إنس أدر يرد لأنه ميت، ولا جني، الكل موات، وهو طوي السماوات السبع والأرضين بيمينه، لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا لله الواحد القهار. أيضا بالنسبة للأدلة من القرآن، طيب ممكن أتلقى بس هذا الحرم من الأردن؟ حاضر. لأن صديقنا أبو محمد هو على الهاتف. على رأسي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك في هالقناة الطيبة ويبارك فيك يا أخ وسام. الله يبارك فيك. ويجعل هالقناة منارة للمسلمين الطيبين. اللهم آمين. السلام إلى أخوي وحبيبي، ويعني بعتبره أعز من أخوي الشيخ محمد الزغبي، الله يطول بعمره وإن شاء الله كل حرف بتكلمه بفيد فيه المسلمين في ميزان حسناته إن شاء الله يا رب. الله يعطيك العافية. الله يزخ، الله يبارك في الشيخ محمد الزغبي، في كل مشايخ السنة، في كل مشايخ السلف اللي بخدونا للطريق الصح إن شاء الله. آمين يا رب. طالما هم من موجودين وأمثالهم مش راح انتوه عن الطريق، طريق الصراط، طريق إلى الطريق الصحيح. حابب أسأل أخوي الشيخ محمد الزغبي. تفضل. أنا بشوف ناس يعني بتلقن الميت على أساس إنه عشان منكر ونكير، على أساس إذا بيجي من شان يعرف شو يحكي معهم. التلقين يعني عند القبر. تلقين. يعني وبعدين أنا بنصح إخواننا البرجوازية قبل ما ينتقلوا إلى الحياة البرزخية انهم يفيدوا في المال اللي عندهم القنوات ويعملوا الخير للدنيا، لانه في حياه اسمها برجوازيه اللي بسموها. أيوة. في برزخيه. الله يجزيك. حابب اني اسال الشيخ محمد الله يطول عمره، انه الانسان لما بيموت وبنزل القبر هل بتعذب، بضله يتعذب الى قيام الساعه، او انه مثلا في الذنوب اللي عملها في حياته يتوقف عنه العذاب، وهل ينقص من سيئاته عذاب القبر؟ طيب المرحلة البرزخية اللي هي في القبر، طب المرحلة اللي تكون في بطن أمه شو بسميها الواحد المرحلة؟ طيب هل هي نفس الإشي يعني بس بحب يفهمني عن الظلمات، ربنا بقول عن ظلمات أو شو هي المرحلة اللي بكون فيها بطن أمه؟ إن شاء الله. جزاك الله الخير يا شيخ محمد، وأنت على راسنا يا أستاذ. الله يمتعك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخي الكريم. طيب شيخنا نعود للأدلة من القرآن على الموت، ثم الأسئلة تأتي في وقتها إن شاء الله. طيب حاضر. نقول جزاه الله كل خير فهو حبيب أبو بكر الله يحفظه. نعم. طيب يا باشمهندس، الدليل اللي بعد كده الثالث. أيوة. ربنا بيقول لك في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تعال نشوف التصور الأول. ربنا بيقول أينما تكونوا، في الجو هيأتيك الموت، في البحر هيأتيك الموت، في البر هيأتيك الموت. تقول إيه؟ ولو كنتم في بروج مشيدة. أنت في برج، داخل برج وشيدته، بتقول في جراثيم بتدخل، بتعقم المكان لأعلى درجة، في ميكروبات عقم المكان لأعلى درجة، في ممكن يدخل باعوض أو مشابه، لا ضع الأسلاك الضيقة لأعلى درجة، ممكن حد يخش يقتلك أو حد سكيت وقف القوات والجنود والحد والحديد والعدة والعتاد، اعمل كل شيء وخلي الأطباء عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، واجعل محترمي سائر الأدوية لعلاج كافة الأمراض معك في هذه البروج المشيدة. يأتي الموت ولا ما يأتي؟ يأتي. الله أكبر. يبقى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذلك نقول هذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، تدل على أن العبد عبد وعلى أن الرب رب. العبد عبد، يأتيه الموت وهو ناقص، وعلم ميلاده وعلم وقت وفاته، ثم في النهاية هو يعود إلى ربه جل وعلا. يبقى هذا دليل قوي وناصع. بعد كده ربنا يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في مخلوق قبلك ربنا جعله الخلد على الإطلاق. إن كان مثل أفكار الطائفة الأحمدية مثلا يقول لا ده عيسى كده بكلامكم يعتبر مخلد، أبدا ما هو مخلد، بدليل عيسى له بداية صلى الله عليه وسلم حينما نزل من بطن أمه، صح؟ والرب أول بلا ابتداء، عيسى له نهاية، أما ربنا آخر بلا انتهاء. ثانيا عيسى يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز ويتمغط وربنا صمد كامل. طيب بعد كده عيسى في السماء ينزل ويتزوج ويصير له ذرية، ثم يدق الصليب، ثم يقتل الخنزير، ثم يدعو بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت، ثم يدفن. أي إله هذا؟ إذن الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. طب منظر أب أيضا في قوله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي فين؟ في حال الوفاة كما ذكر العلماء. يعني يا نفس يا مطمئنة، يا اللي انت اطمئنيتي بقدر الله جل وعلا وبمخاضر الله جل وعلا وبما كتبه الله جل وعلا، ورضيتي بهذه الحياة وصبرتي على الابتلاءات وكنت قائمة على ما أمر الله جل وعلا منتهية بنواهي الله جل وعلا، انت بقيت مطمئنة. ارجعي إلى ربك، مش إيه ده راضية ومرضية، كما راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك أختم بقى بآية عشان ما نطولش في أدلة القرآن. تفضلش. قل يتوفاكم ملك الموت، أهو قل يتوفاكم ملك الموت، يعني ما منا من إنسان إلا ويتوفاه الله جل وعلا، ونكتفي بذلك عشان ندخل بقى في بيت الله. طيب يا شيخنا، لكن مش عايز تعلق على ملك الموت وشدة نعم لقائه. أقول ملك الموت ملك عظيم، وملك الموت له أعوان كما جاء في ذكر الأحاديث الصحيحة والآثار، وملك الموت يرسل أعوانه لقبض أرواح العباد، إن كان العبد من الصالحين أرسل إليه ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، معطر برائحة من روائح الجنة، يجلسون فيقولون أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أما إذا كان العبد مجرما عتلا أو كافرا أو ما شابه ذلك يرسل إليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله جل وعلا، مش كده بس، معهم كفل من أكفان النار، به حنوط من النار له رائحة نتنة، يجلسون فيقولون أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتهرب إلى أنابله، مش عايزة تخرج، مش عايزة. ليه؟ لأنه يكشف لها عن مكانها في النار والعياذ بالله الواحد القهار. هؤلاء الأعوان الشيخ يبدأون التعامل مع جسد المتوفى قبل القبر. أي نعم. يعني أنا عندي حصلت في حياتي تجربة، يعني في دقيقة واحدة أقول لحضرتك. كلمني أحد أصدقائي وقال لي يعني ابن عمي توفي وأرجوك تعالى في الغسل وكذا، فذهبت وكان الرجل لسه متوفى ما بقالوش ساعات، وجدت ظهره كالشواء المحروق. أي نعم. يعني قبل ما نبدأ الغسل. فسألت عن حال الأخ، قالوا يعني أنه لم يكن يصلي وكان شارب سجائر وحاجة زي كده وظروفه مش جيدة يعني. فهل هنا الملائكة اللي حضرتك ذكرتها وأعوان ملك الموت هي اللي بدأت تعاقبه قبل أن يبدأ دفنه؟ ممتاز، سؤال وجيه جدا. نعم. هم يجلسون معه، هو يراهم ولا يراهم أحد سواه في هذا المجلس. طبعا كان على وجه الهلع والخوف. أي نعم. ولذلك يكشف له عن مكانه في النار. نعم. يعني عن مجلسه، عن مقعده، ويقولون لو انظر هذا مقعدك في النار، بالله هذا عذاب ما بعده عذاب. أولا خارج من مفارقة الأهل والأحباب والرفاق والأصحاب إلى مراتع الدود وضيق اللحود، ثم إلى مقعد فيه الجحيم والعياذ بالله. إحنا ما بنوصف النار بنرتعد اللي ربنا ذكرها، ما بالك بهذا يراها رأي العين ويرى مقعده فيها، ولذلك هذا عذاب، فيتأذى فترى الأمارات على وجهه وعلى بدنه أيضا. يعني ممكن يكون نعم. هذا الشواء في الظهر ولا حضرتك كأنه لحمة مشوية، يعني يكون بدأوا يضربوه مثلا. شوف هم بيعملوا زي ينتزعونها بسياط له أشواك، تقوم تجيبها بقى، تجيبه من ضاف رجليه لغاية إيه شعر رأسه، وتسحب الروح. طبعا هذا عذاب في البدن والروح، مش في الروح فقط، في البدن وفي الروح، فربما كان ذلك من جراء ذلك. نعم. بارك الله فيك شيخ الكريم. طيب احنا عشنا مع آيات القرآن التي ذكرت الموت. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نكثر من هذه اللذات. أي نعم. وهو الموت. نريد أن نعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز. الذي ذكرتنا بالموت. الحديث الذي ألقيت الآن عليه النظرة هو حديث رواه الترمذي في جامعه وهو حسن، وهو أكثر ذكر هادم اللذات. يا باشمهندس سوسان، هناك أناس يعيشون في مستويات والعياذ برب البريات لا يذكرون الله إلا قليلا، ربما ما ذكروا الله لحظة من ليل أو نهار. هؤلاء الناس انظر إلى شكل النساء، ترى المرأة كالشيطانة والعياذ بالله جل وعلا. انظر إلى شكل الرجل، تراه كالشيطان الرجيم والعياذ بالله، وكأنه من أهل الجحيم. انظر إلى حياتهم، إذا وضع الطعام ما سموا الله ولا ذكروا الله أبدا، إذا وضع الشراب ما ذكروا الله ولا حمدوه، إذا قاموا إلى عملهم ما ذكروا الله ولا حمدوا، إذا دخلت إليهم الأموال ودخل عليهم الفرج من كل اتجاه ما حمدوا الله على نعمة من النعم، إذا جاء وقت الصلاة ما لبوا المؤذن على الإطلاق، ما ركعوا لله ركعة ولا سجدوا لله سجدة والعياذ بالله. هؤلاء تموت قلوبهم، ولذلك قل أمامهم المواعظ لا تدمع أعينهم على الإطلاق، بل يتهمونك بأنك كذا، وربما قالوا درويش. ولذلك قال الحسن رحمه الله ما جفت الدموع إلا بسبب قسوة القلوب، وما قست القلوب إلا بسبب كثرة الذنوب، وما كثرت الذنوب إلا بسبب كثرة العيوب. نعوذ بالله من ذلك. معي؟ نعم. هؤلاء تنافسوا على الدنيا وتركوا الآخرة. ولذلك قيل من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال إمام من أئمة السلف الدنيا جيفة للملعونة، وطلابها كلابها، فإن ذهبت إليها نهشوك، وإن تركتها تركوك، فابق مع الحي الذي لا يموت. ولذلك هناك أناس يذكرون الموت دائما، والموت صوب أعينهم، في منامهم يذكرون القبر والبلاء، في يقظتهم يذكرون القبر لا يغيب عن أعينهم لحظة من ليل أو نهار، بل ثبت إذا راجعنا الكتاب المبارك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في ترجمة معظم أئمة السلف، كان الواحد منهم يحفر قبره ويجلس على شفير قبره، بل كان الواحد منهم يختم القرآن على شفير القبر وينظر فيه حتى يتعظ. ومنهم من كان يلبس كفنه كما ذكر الحافظ رحمه الله وينام فيه حتى يتذكر نومة القبر. ومنهم إمام ذكره الإمام ابن كثير وذكره الإمام الذهبي في ترجمة السير على ابن بلاء أنه كان ينام ثم يقوم، فبعدها كان يمرض فلا يصلح معه شيء بسبب إيه؟ ذكره المقابر. وذكر الإمام الذهبي عن رجل من أئمة السلف أنه كان إذا دخل الأسواق ربط عينيه ويقول لغلامه اسحبني كما تسحب الدابة عشان ما يشوفش أي محرمات. ليه؟ لأن رأيت الشيطان مرفوع في الأسواق وحرب الشيطان في الأسواق. وإذا مر على القبور قال له بني قل لي حتى أتعظ. وذات يوم مضى عند القبور وكان هناك قبر قد فتح، فنظر فأخشي عليه فصرخ فوقع فلم يصلح لأمره لثلاثة أيام. قلوب حية. ولذلك هؤلاء كانوا يذكرون القبر والبلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أكثروا ذكر هادم اللذات. تعال عمر بن عبد العزيز، فينا حد زي عمر بن عبد العزيز؟ أبدا، ولن يصل إلى ترابه على الإطلاق. عمر بن عبد العزيز كما جاء في ترجمة يا باشمهندس أسام كان يجمع العلماء، مش بيجمع الأغنياء ولا الأثرياء ولا التجار أبدا، كان يجمع العلماء وبيختص الصفوة، كان يجمع العلماء في كل ليلة فيتذاكرون الموتى فقط، ما يجيبهمش إلى عشان يذكروا الموت، فيتذاكرون الموتى فيبكون وكأن بين أيديهم جنازة. شوف وكأن اللفظ كده للإخوة يراجع ورايا، فيبكون وكأن بين أيديهم جنازة. الله أكبر. لأن النهاردة شيء الأخي، شيء العمي، شيء الخالي، شيء الأبي، غدا هأحمل، غدا ابنها يحمل، والكل هكذا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته فلا بد يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ده الحديث الأولاني. طيب شيخنا لو حد عمل مجلس زي كده وقال لإخوانه تعالوا نجلس في البيت نتذاكر الموت ويبكون، نعم، كيف يحكم الناس عليهم الآن؟ شوف هو احنا في زمن يا باشمهندس أسام، عايز اقول للمشاهدين ويسمحوني وللمشاهدات للاخوات، لان قلوب الاخوات الحمد لله رب العالمين يعني انا اعلم انها صافيه بالنسبه للدين. الرسول بيقول ايه من حديث ابي هريره والحديث صح في صحيح سنن ابي داود، بيقول ياتي على الناس سنوات خداعات، لان اللي هيعمل كده هيتقال عليهم مجانين. معايا؟ مجانين. ولو جبت مجموعه تانية تسخر كده كيف نجيب الاموال بطرق محرمه وكيت والعذب له ملوثه؟ شوف الناس الأذكياء، شوف الناس اللي بتشتغل، شوف الناس اللي كيت، الموازين مقلوبة مقلوبة والعياذ بالله جل وعلا. لذلك النبي يقول إيه؟ سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. يعني هذا الزمان الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الكذاب هو الصادق عند البشر، والصادق هو الكذاب عند البشر، والأمين هو الخائن عند البشر، والخائن هو المؤتمن عند البشر، كما الإسلام الآن يطلق عليه الإرهاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. ولذلك أقول إن العبد لا ينظر إلى الناس على الإطلاق، ولكن ينظر إلى رب الناس ويتذكر قول القائل يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا هان الود بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب. جزاك الله خير. الحديث الثاني يقول فيه صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مجيء الموت، سواء أتى ذلك عن طريق الفتن أو أتى عن طريق السلم، والغالب الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحذر الأمة التي نامت وسقطت في سبات، ويبين لهم أن الموت قادم لا محالة، وأن الموت لا ينتظر صغيرا ولا كبيرا ولا عظيما ولا حقيرا، ولا يستأذن الأبواب على الإطلاق، بل هو يهجم يهجم، كما قال أبو الدرداء عندما أتته المنية بكى بكاء عظيما. ونحن نعلم من هو أبو الدرداء الذي كان أزهد الناس جميعا. أبو الدرداء لما دخل عليه عمر في داره وجده قد بنى دارا إذا وقف فيها كان سطحها على شعر رأسه بالضبط ما في أعلى من ذلك، وإذا نام بجوار أهله كان الجدار وكان الجدار، يعني الحد يدوب للإثنين وهم نايمين، ما في أوسع من ذلك. فتعجب عمر وقال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين نلنا في الدنيا ونالت الدنيا منا. قال بهذا بهذا؟ قال يا أمير المؤمنين إن القبر أضيق من ذلك، إن القبر أضيق من ذلك. وأنا أقول لمن مات قلبه والعياذ بالله جل وعلا، اذهب إلى القبور وانظر في ساحاتها، هذه كانت جميلة وكان يلهث من خلفها الرجال، وهذه كانت جميلة وآذت الكثير من الرجال والنساء، وهذا كان عظيما وهذا كان حاكما وهذا كان ثريا، الكل في التراب ولم يبق إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى. الحديث الثالث في هذا المضمار أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم، فذكر إن لفظة الموت موتاكم لأننا نتكلم في الموت موتاكم. ودي أفاء إجابة على سؤال أخينا أبي محمد، التلقين على ضربين، تلقين سنة وتلقين بدعة. تلقين السنة هو أن نلقي الذي في النزع الأخير شهادة التوحيد. عايزين نتكلم عن النزع الأخير شوية شيخ. حاضر، من هدخل إن شاء الله هو في دورنا، يعني هو في السكرات يا باشا سسام، نقول له قل لا إله إلا الله. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه وفي متن في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ودي بشارة يا باشمهندس سسام، بشارة. فإحنا نقوله قل لا إله إلا الله لكن لا نكثر عليه. ليه؟ لأنه ربما كان يعاني من ألم، ربما كان يعاني من شدة فيفتن من جراء ذلك فيقول عكس الكلمة والعياذ بالله. بل إذا أشار كفت الإشارة، كفت الإشارة ولا نكثر عليه على الإطلاق. يبقى هذا التلقين السني. أما التلقين البدعي هو الذي عند المقبرة، يقف الرجل ويقول يا فلان يا ابن فلانة تذكر أن ربك الله وأن دينك الإسلام وأن المبعوث فيك محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدخل في نطاق حديث ضعيف غير معتمد على الإطلاق. الحديث ضعيف. وبعدين يقولك إيه، فيقول الملكان ما بالنا والرجل لقد لقن حجته، ما فيش غش في القبور على الإطلاق. وأنا بقوله والحديث ضعيف وليس عليه عمل في دين الله جل وعلا. نعم شيخنا، حضرتك تقول من كان آخر كلامه لا إله. طيب هل لو كان آخر كلامه شيئا كتكبير الصلاة مثلا، يعني أن والدي الله يرحمه لما توفي كبر للصلاة ثم دخل في غيبوبة إلى أن مات؟ أهل العلم يقولون كل ما جاء من ذكر الله جل وعلا على اللسان فهو يدخل في هذا النطاق. جابوا في ترجمة إمام من الأئمة في صفة الصفوة أبو الفرج بن جوزي قال قالوا له قل لا إله إلا الله، قال وهل أنا تركتها يوما ما؟ والله أنا عليها. قيل له لكن تذكر، قال والله لقد ختمت في هذه الزاوية كتاب الله جل وعلا 300 مرة. ثم دخلوا عليه بعدها بلحظات فإذا هو يحمد الله جل وعلا وفاضت روحه بيحمد. لماذا؟ لأن كلمة التوحيد ثابتة. ومن حبه للذكر أتى بضرب من ضروب الذكر أحبه. بارك الله فيك شكرا. طيب معنا اتصال بقى لفترة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أعتذر على التأخير. يا باشمهندس. أهلا بيك. ازيك يا باشمهندس سام؟ أهلا وسهلا. حضرتك عايز أسأل الشيخ، تحياتي له الأول. اتفضل. منور مصر والدنيا بحال. الله يجزاك خير. اتفضل. حضرتك أنا عايز أسأله سؤالين بس. اتفضل. السؤال الأول هو عايزين نعرف كتاب الشيخ أحمد الزغبي نجيبه منين؟ في مصر يعني. حاضر. طيب. تاني حاجة اللي بالنسبة للميت قراءة القرآن أو الصدقة عليه ممكن توصل له ولا دي بدعة؟ وشكرا جزيلا وربنا يجعلكم إن شاء الله متوفقين متفوقين وناجحين ويبارك في القناة إن شاء الله. الله يجزاك الله كل خير، بارك الله فيك. شيخنا قراءة القرآن والصدقة على الميت، قراءة القرآن لا تصل الميت على الإطلاق. اختلف أهل العلم في ذلك. قال النووي ومن معه في هذه المسألة رحمة الله عليهم وهم أئمتنا وسادتنا قالوا يصل. قال النووي رحمه الله وأستحب أن يقرأ القرآن كله عند الميت. لكن الصواب أن القرآن لا يقرأ على الأموات على الإطلاق لعدة أمور أفنلها كالتالي: أن النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه، فلو كان هذا من ضروب الخير لفعله النبي ولو مرة في حياته. ثانيا، لما استشهد حمزة بن عبد المطلب وهو أخو النبي في الرضاعة وعم النبي في ذات الوقت، ما تلا عليه آية واحدة من كتاب الله جل وعلا، ولا تلا على أهل البقيع وكان يزور البقيع بصفة شبه مستمرة، ما تلا عليهم آية واحدة من كتاب الله، ولا حتى تلا فاتحة الكتاب، ولكن كان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر ما جاء في الحديث الصحيح. ثالثا، هل ورد عندنا حتى في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الموت؟ ماتت ابنته في حياته وما قرأ على واحدة آية من كتاب الله جل وعلا. فإن قلنا هذا خير، فإننا حينئذ نزكي أنفسنا ونقول أننا وقفنا على خير لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال وحاشا. إن قلنا هو خير وكان يعلمه النبي فاتهمناه بالخيانة والعياذ بالله وعدم تبليغ الأمانة، وحاشا حاشا، هو الإمام الأعظم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، الخلفاء الراشدون أبو بكر ما فعل ذلك، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فمن تحدث بعد ذلك نقول هل أنت أعلم من هؤلاء؟ إن ديننا أتى من قبل هؤلاء. ولذلك القرآن ثوابه لقارئه، ثوابه لقارئه، ولا يصل على الإطلاق بالنسبة للمعركة. انتشرت موضوع الختمات، ختمة الروح فلان ونجلس نقرأ. طيب الصدقة؟ الصدقة تصل بإذن الله جل وعلا لورود أحاديث فيه. أي نعم، ورد طبعا الحديث: إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية قياسا عليه. ولذلك حتى الصحابة أنفسهم علمونا، وجاء كبار التابعين وجاء أوساط التابعين وجاء صغار التابعين، فكانوا يفعلون الصدقة عن آبائهم وعن ذويهم. طيب أنا عندي سؤال، ولكن هل حضرتك تحب أن تضيف شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموت؟ أنا كنت عايز أضيف بس موقفين. تفضل. هناك رجل في الطبيعة اسمه الأسود، وكان عابدا من الأتقياء، ولذلك ترجموا له بأنه رجل من أهل الحبشة. هذا الرجل كان عابدا وكان من الصالحين، وكان يقوم الليل كله لله جل وعلا، وما كان يترك ذكر الموت إذا ما ترك الصلاة، حتى أنه كان إذا صلى مثنى يعني ركعتين وسلم التفت يمينا وشمالا، فيسأل عن ذلك، يقول أنتظر وأنظر متى يأتيني ملك الموت ومن أي اتجاه. شوف الاستعداد، شوف الاستعداد اللي كان بقوله الرحيل الرحيل، وراح بإذن الله مستعد. فهو عندي غير ذلك أيضا الحسن البصري، شوف لما دخل على مريض يعوده، الإمام الحسن البصري دخل على مريض كي يعوده، فوجد ما به من شدة وكرب وأوجاع وأنكال، شاف لأن الرجل بيتألم، وشاف النزع وشاف السكرات، فلما انتهى من أمره ومشى في جنازته وعاد إلى أهله، وضعوا له الطعام والشراب وقالوا له: يا إمام، الطعام والشراب. فبكى ثم قال: يا أهلا، يرحمكم الله، خذوا طعامكم وخذوا شرابكم، فإني رأيت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. سبحان الله. شيخنا، عايزين نتكلم عن سكرات الموت والنزع الأخير، هذه نجعلها بعد النقاط في نهاية أنا يعني هتفوت علينا نقاط يعني في الغاية. طيب شيخنا، لو جينا نتصور الإنسان وأجله، يدخل في دي عشان ندخل منها للسكرات. طيب الموت أجله يا باشمهندس سام، أنا عايز كل أختي الوقت، يعني أختي وأمي وبناتي المشاهدين وكذا، أبي وأخي وإخواني وأبنائي يترقبوا معنا، هو ده الكلام الباقي بإذن الله. بالنسبة للتصور ده عجيب قوي يا باشمهندس سام، في ناس تبقى معدي على المقابر ممكن يتوفي، ممكن يشرب سيجارة، ممكن مع احترامي ينظر إلى امرأة ولا يتأثر بذلك على الإطلاق. القبور أصلا مبنية زي البيوت يعني، واللي ممكن تكون مشكلة والله يا باشمهندس سام، حتى ولو كانت يعني لحوت في باطن الأرض، وهناك من يمر عليه فترتعد فرائصه ويصفر وجهه ويعلم أن أجله إلى هذا المكان لا محالة. شوف المشهد إحنا عايشين إزاي. ولذلك صور لهم الصورة الحين ذكرها أبو حامد في المجلد الثالث بتحقيقي في الإحياء، عجيبة جدا. وراك ملائكة موت قاعدة تتعقبك وانت موجود، والأيام والليالي قاعدة تنقضي من العمر بتاعك، مش كده وبس، والقبر منتظرك ومنكر ونكير في الانتظار في النهاية. ادى الصورة ازاي؟ قال لك كإنسان يجري. أنا عايز الصورة توصل، حسيت إن مفيش وصول المشاهدين، قول لي عيد تاني يا رحمن. كإنسان يجري في في في في صحراء. تخيل بقى إنسان يا باشمهندس بيجري خائف ومن خلفه أسد. من خلفه إيه؟ أسد. بيجري الأسد هيلتهم لو وقف. يجري حتى نظر فوجد مفازة مغارة فدخل فيها فرأى جزعا معلقة. جزع إيه؟ معلق. ونظر من تحت قدميه فإذا بئر عميق وبه حية فتحت فاها فتعلق بالجزع. يبقى الوقت المنظر معايا يا باشمهندس ها الأسد بره بيجري والأسد وراه دخل المغارة والأسد وقفوا على الباب. أيه. المغارة دي يا باشمهندس فحفر عميقة أو بير وفع أفعى ضخمة فتحة بقاها كده لو وقع أو نزل فقلب الإيه الأفعى. طيب وبعدين مسك في جزع فلما أمسك بالجزع ومش هيعرف يتعلق على طول بالجذع نظر عن يمينه فرأى فأرة بيضاء تأكل في في ذلك الجزع. نظر عن شماله فوجد فأرة سوداء تأكل في ذلك الجزع. بقت مصيبة مش مصيبة على الأسد برا والبر تحت منه والحية فتح فيه وده الشيء اللي أنا متعلق به. لا والفرة قاعدة تأكل من على اليمين وفرة بتأكل من على الشمال. فرة سوداء وفرة بيضة هيخلص ولا مش هيخلص الجزع؟ هيخلصوه. قال ثم نظر فرأى في الجزع ثمرة فانشغل بها فقردت هذه وقردت تلك فسقطا فإذا هو في فم الحية في باطن البئر. نوصلها ازاي؟ قالوا الأسد هو ملك الموت تصوير والمفازة هي الحياة والجذع الذي تعلق به هو الأجل والبئر الذي نامت به الحية هو قبره والثمرة التي انشغل بها هي ملذات الدنيا وشهواتها. انشغل بهذه والفأرة السوداء هي الليل والفأرة البيضاء هي النهار. يفوت عليه ليل ويفوت نهار من عمره يفوت ليل ويفوت نهار فات العمر خلص وهو مشغول بالثمرة فسقط في قبره وهو يكون بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب الذي لا يقبل الاعتذار. سبحانه وتعالى. خدت بالك من التصوير يا باشمهندس حسام؟ وصل. أظن وصل عند إخواننا برضه المشاهدين وعند إخواننا أخواتنا المشاهدات. نعم. ولذلك يا باشمهندس حسام علماءنا قالوا كلام خطير في هذه المسألة. واحد منهم يقول إيه؟ انتبهوا يرحمكم الله من غفلتكم واستيقظوا من رقداتكم. احنا نايمين احنا غفلانين يا باشمهندس. شو انت بتحكي عن الوالد رحمه الله وفجأة انا والدي عليه رحمة الله وفجأة وبالنسبة لإخواننا المشاهدين احبائهم واقاربهم فجأة وبعدين ده احنا ممكن يعني في اي لحظة ممكن واحد اهوى النفس خرج ما عاد يقول الانسان جالس خلاص انتهى امره وبعدين تنقطع منا الآثار وتخلو منا الديار ونفارق الأحبة ونفارق الأصدقاء ونفارق الأخلاء وبنخرج إلى مراتع الدود وضيق اللحود. ولذلك قال انتبهوا يرحمكم الله من غفلتكم واستيقظوا من رقدتكم. احنا نايمين ولا مش نايمين؟ نايمين, نايمين. قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل فهل إلى الطبيب من سبيل وهل إلى الدواء من دليل فيؤتى لك بالأطباء لكن لا يرجى لك شفاء وتنتزع روحك من الأعضاء ويحل بك القضاء ويأتي المغسل ويجردك من الثياب ويلبسك الأكفان بلا أكمام ثم ينادي أين زوجة فلان هذه أين أبناء فلان هم أين إخوان فلان هم ثم يقول ترككم هذا ولن يعود إليكم أبدا. فعلى العاقل أن يتذكر الموت وأحواله وأشكاله وأقرانه وأن ينظر إلى من سبقه إلى ذلك وأن يعتبر قبل أن يحل الأجل ثم بعد ذلك يندم ولا يجدي الندم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر في حاجة قبل ما أذكره لا تفضل. ذكر إمامنا الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابون بتحقيق شقيق محمود الزغبي، وهذه رواية محققة، قال كان هناك شاب يدعى دينار العيار. دينار العيار، هذا الشاب قال ما تورع عن معصية إلا وفعلها، وما ترك من ذنب إلا واكتسبها. يعني ما نقدرش نقول عليه إلا باشمهندس إيه، يهتك السطور ويفعل الفجور ويشرب الخمور، ما عنده على الإطلاق أي معصية يفعلها، أي ذنب يكتسبه، ولا يتقي الله جل وعلا، يظلم الناس ويبطش بالناس ويتكبر على الناس ويحتال على الناس، كل الإجرام عنده هذا الرجل. شو بقول لك إيه؟ وكانت أمه تعظه، وكانت أمه من الصالحات، بني اتق الله، بني عد إلى الله، تعرف قلب الأم يعني قلب الأم عظيم عظيم وبه رحمة، حتى ولو كان الولد يعني به من الشقاء وما به، شوف ما يتأثر، أتت بالأشياخ وبالمواعظ لا يتأثر، أنت تأثر. ذهب مع الناس إلى المقابر ذات يوم، رحين بيود واحد ميت مش معاك، فنظر إلى مقبرة فرأى العظام بالية ونخرة، فأمسك بعظمة بتاعت الميت فإذا هي قد صارت ترابا. شوف احنا قلنا أمه وعظته ولا معظتهوش، لكن لم يجدي الوعظ، الوعظ وعظوه لم يجدي الوعظ، المشايخ قالوا له لم يجدي، اللي وعظه مين؟ الموت، الوعظ الصامت ده اللي ما بيتكلمش، القبر. القبر الموت. إما مسكك كده الآن تراب، الويحي ويحي أصير مثلها هذا، ثم أقف بين يدي الله جل وعلا، سأصير ترابا في هذا القبر، ويمر الناس بجنباتي لا يعرفوني. فعاد إلى أمه وهو يبكي بكاء مرة، أمه تبت إلى الله، أمه عدت إلى الله، أمه أنبت إلى الله، أمه أيقبل الله توبتي؟ قالت بني باب التوبة مفتوح، والله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. قال أمه كبليني يا أمه، ولجميني يا أمه، وعذبيني وعامليني كما يعامل الخادم الآبق، الغلام الآبق أو العبد الآبق. قالت اتق الله وعد إلى الله. فبين هو يقوم الليلة التي تاب فيها ويبكي بعد إذ اغتسل وصلى وركع وسجد لله، إذ مر على قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذ ارتعد وانتفض كما تنتفض الحية ثم خر على شقه فإذا هو ميت يرحمه الله. صلى الله عليه وسلم وأن يرحمنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ الكريم، يعني نحن في ختام الحلقة، هل نجيب بس على السؤال اللي أتانا أثناء اللقاء، هل الإنسان الذي يعذب في قبره يظل يعذب إلى أن تقوم الساعة؟ هذا قول أهل العلم. قال بعضهم هو يعرض على مقعده بالعشي وبالغداء، وهذا عذاب إلى أن تقوم الساعة، لكن أهل السنة والجماعة قالوا بالعذاب وبالنعيم، حتى قال الحافظ ابن كثير وكثير من أهل السنة يقولون بتعذيب الروح، لكن الصواب أنهم يعذبون بالأرواح والأبدان، وربما أصاب العذاب الأبدان، يعني يصيبهم ونحن لا ندري بكيفية الإصابة على الإطلاق. ولذلك العذاب هذا هل هو مستمر؟ من كان في عذاب فهو في عذاب، ومن رفع الله فقد رفع عنه، ومن نجاه الله فقد نجاه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. مرة يا شيخنا كنا نفتح قبرا لندفن أحد إخواننا، ثم وجدنا فيه يعني شخص آخر مدفون، فإذا ثوبه كله محروق، وعظامه سوداء كأنها محروق، هل هذا يدل على أخذوني مرة في جريدة عقيدتي وخلونا علق عقب عليها في صفحة كاملة من 14 سنة في إحدى قرى الدقالية، في ساحر، هذا الساحر كان مجنن الناس وأذي الناس، فلما مات بعد 12 سنة بيحفروا قبر جنبه، فجي الحفر عنده وجدوه كما هو، لكن أثر النار في وجهه وفي جسده، زي ما يكون واحد ملدعه كويه بالنيران، لكن البدن كما هو لم ينقص شيء، لأن كما تعلم إنسان ربنا بيجعل الأرض تحفظه، هذا من الأمور التي نقول فيها أنها من القبور المكرمة من قبل الله. والثانية مهانة والعياذ بالله جل وعلا، يقوم العيال الصغار يشدون البنزينة ويدرجرون من رجله وإيديه ويأخذوا البنزينة ويرجعون في الآخر، عملوا عليه خرصانة وكذا. واحد ثاني في قرية في دمياط، مش هذكرها الحين لكن عندي محتفظ بها، في تتبع منطقة مشهورة، هذا الرجل كان ساحرا، هذا الرجل أقسم بالله جل وعلا. وذهبنا ورأينا أثر المكان في أنهم بعد إذ دفنوه رأوا آثارا هي آثار للنيران في المقبرة, آثار ما قلتش نار طلعة, لا كانوا يشمون رائحة النار, فلما فتحوها وجدوا أثر النار في المقبرة. فنعم هذا أمر, ولذلك شيخ الإسلام له كلام في المسألة وهنجيبه إن شاء الله. إن شاء الله نتعرض له. بس جوابا سريعا على أخينا السائل, طب هل ينقص من سيئاته عند الحساب يوم القيامة ما عذب به في قبره؟ في سؤال جميل يعني مهم جدا. أهل العلم يقولون بأن الأمر إنما هو تخفيف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة, خاصة إذا لم يكن قد ارتد أو لم يكن العياذ بالله من المبتدع الذين وقعوا في بدع كفرية, فهذا إنما هو رحمة وتخفيف من الله جل وعلا. طيب أبو محمد كان بيقول المرحلة اللي الإنسان فيها في بطن أمه تسمى بإيه؟ هي العلماء لهم فيها عدة أسماء. طبعا هي الظلمات زي ما ذكر أبو محمد, نعم هذه مذكورة, ولذلك علماء الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة تحدثوا عنها أنها مرحلة من مراحل الظلمات في المشيمة ثم إلى آخره. لكن عندنا بعض أهل العلم قال هي موتة, وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قال بعضهم بأنها ميتة. لماذا؟ استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن هو موات. وقال بعضهم هو جنين, هو جنين لا نقول فيه بالإطلاق في الحياة ولا نقول فيه بالإطلاق في الموات. نعم بارك الله فيك شيخ الكريم, واسمح لي أن أضطر لختام هذه الحلقة التي أسأل عز وجل أن تقبلها منا ومنكم. وأنتم أعزائي المشاهدين لكم كل الشكر, إلى اللقاء غدا بإذن الله عز وجل, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق الله الملائكة من نور, لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه, خلقت الملائكة من نور, والجن خلقهم الله جل وعلا من النار, له البقاء, وكتب على خلقه الفناء, لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.